صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. أهلا بيكي شيف منار سليمان. أهلا بيكم جميعا. النهاردة بقى نعمل رقاق بس أو جلاش. رقاق أو جلاش وهنعمل حشوة كمان جديدة يعني حشوة مختلفة. تونة أو بيتزا مش باللحمة المفرومة بقى يعني نعمل إيه؟ ممكن فراخ وممكن بواقي بقى بواقي فراخ عندنا مثلا من اللي احنا عملناها قبل كده. احنا اتفقنا ان اي اعاده تدوير بالظبط اي اكله احنا بنعملها اللي بقى منها مش هنرميها لا نشيلها في الفريزر. احنا بقى لما نيجي نعمل وصفه جديده نشوف المتاح عندنا ايه من المخزون نقدر نستفيد منه. عندنا بواقي لحوم مفرومه بواقي فراخ بواقي اي حاجه يبقى كده نقدر نستخدمها في بواقي جبنه جبن بالزبط. يعني انا ساعات بعمل الجلاش ده بالجبن مش ولا بستخدم له فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه وساعات بالفراخ والله والمشروم بيبقى طعم بيبقى طعمه حلو. يعني جبن مع مشروم هيبقى حلو ومشروم مع فراخ هيبقى حلو. المشروم بيبقى جوكر بينفع مع اي حاجه مكرونه حشوه كريب حشوه جلاش حشوه بيتزا بيبقى فعلا. وبعدين قيمته الغذائيه كمان مفيده بروتين وارخص طبعا. يعني لما يعني تعملي مشروم مع فراخ فانت كده بتضعفي الكميه وبتقللي قيمه الميزانيه بتقللي الميزانيه بالزبط. تمام يلا نبدا بجلاش التونه. جلاش التون حشوه التون احنا طبعا الجلاش اسهل طريقه ان احنا بنعمل ايه ما بن في الحشو في الجلاش الحادق ما بنعملش طبقه سمنه وطبقه جلاش لا احنا بنقسم الجلاش لجزئين. الجزء تحت مثلا نقول 6 ورقات تحت مثلا جلاش بعدين هنحط الحشوه وبعدين هنحط 6 ورقات دي الفكره وبعد كده هنقطعه وبعدين هنسقيه. تمام كده وصلت الفكره. فاحنا هنحط 6 ورقات. الاول هندهن طبعا الصينيه زيت او زيت احسن ندهن الصينيه زيت وبعدين نحط 6 ورقات جلاش وبعدين نحط الحشوه. الحشوه الاول تونه. التونه هنجيب علبه تونه معاها بصل متقطع وفلفل الوان متقطع زيتون اخضر متقطع ملح وفلفل وكمون وشطه وخل. تمام بحشوه التونه علبه تونه بصل متقطع فلفل الوان زيتون اخضر ملح وفلفل وكمون وشطه وخل. هنخلط معاهم بيضه. ليه بيضه؟ عشان تثبت لنا الحشوه. ونقلب بيضه نيه طبعا هنقلبها مع الخلطه دي كلها وهنوزعها فوق الست ورقات الاولانيين. ايوه وبعدين هنحط 6 ورقات التانيين وبعدين هنبتدي نقطع الجلاش بالطريقه اللي احنا عايزينها وبعدين هنعمل خليط اللي هنسقي بيه الجلاش. خليط اللي هنسقي بيه الجلاش كوبايه لبن معلقه كبيره دقيق معلقه صغيره بيكنج باودر نص كوبايه زيت ونضربهم في الخلاط ونصفيهم فوق الجلاش ونسيبهم نص ساعة أو تلت ساعة لما نحس إن الورق طري خالص وبعدين ندخلها الفرن 180 ربع ساعة تلت ساعة لحد لما تستوي. هنبدل بقى حشوة التونة بحشوة البيتزا. حشوة البيتزا بقى أي بواقي جبن عندنا شيدر رومي موتزاريلا حط عليها بقى مكعبات الطماطم فلفل أخضر زيتون أسود لو في لحوم باقيه عندنا من الفريزر بقى زي ما قلتي فراخ مثلا مشروم لحمه مفرومه اي بقى بواقي هنحطها ملح وفلفل ورشه زعتر ضروري عشان كده ندي طعم صلصه البيتزا صلصه البيتزا. طب سؤال معلقه الدقيق اللي احنا فوق على الوش الجلاش دي جديده عليا يعني دي في اي جلاش بعمله سواء باللحمه المفرومه بالتونه بالبيتزا بتخلي ورق الجلاش رقيق. ايوه معلقه الدقيق مع الخلطه وبعد ما بتستوي بيتخلي القوام بتاعه قريب للرقاق او الفطير فبتحس ان انت بتمسكي طبقه الجلاش بعد التقطيع بتبقى متماسكه وزي الفطيره كده او الرقاق. انا عملت حاجه او سمعت حاجه ان احنا الجلاش دوت ممكن نقصقصه حتت صغيره قطع قطع قطع صغيره وبيبقى عندنا مقطع خالص وبعدين بنحط بنقسم التقطيع دوت او الجلاش المتقطع عندنا قطع صغيره ده قسمين جزئين الجزء الاول في النص الصينيه الاولاني بعدين نحط الحشوه اللي احنا عندنا بعدين نحط المتقطع تاني عليه. طيب وبعدين بقى الفوق نحط الشوربه بتاعتنا او يعني الخليط اللي احنا عاملينه الشراب. طب ايه الفكره ان احنا نقطع الجلاش علشان يبقى زي الفطيره بيديكي طعم يعني مش طعم شكل الفطيرة في الآخر في النهاية. لأن وممكن تسقيه بالمعجون أو بالشراب اللي انت مجهزاه اللي هو اللبن بالدقيق في الجزء الأولاني وتحطي عليه نص الخليط أو الحشو بعدين تحطي عليه وبعدين تسقيه بقى بالمشروب الثاني يعني أو اللي انت مجهزاه. تمام. أنا بعمل كده لما بيكون هعمل نص كيلو جلاش في صينية واحدة. أيوة ما أنا بعمل كده دايما. لو هعمل نص كيلو جلاش في صينية واحدة بيبقى الطبقات اللي تحت تقيلة تخين فلازم أسقيها الأول وبعدين أحط حشوة وبعدين أحط اللي فوق وبعدين أحط أسقي تاني. تمام. النص الحشو النص السقية التاني. لكن أنا كده حاطة 6 طبقات بس فرقيقين فبقوم مقطعها مقطعه وسقيه هو ما بيلحقش بقى اللي فوق بيقوم نازل على طول. انا اللي صح والفكره يعني افكار ما هو المطبخ افكار انت بقى تجربيها مره كده معاكي واللي حباه اكتر وبعدين هو كمان المطبخ مش افكار بس هو اذواق ونفس بالظبط. لا كمان يعني انا ممكن اعمل حاجه ما تعجبكيش رغم انها جميله جدا وبس مش عاجباكي مش ممكن انت بتعملي اكله ما بتعجبش كل افراد الاسره الموجودين في بيت واحد مش شرط تضطر تساليهم انت عامل لكم تنوع كده يعني. انا صايم صايم صايم. يلا نعمل معانا كمان شكلمة بجوز الهند اللي انا بحبها هي الشكلمة مش اقتصادية بس هي مشهية وجميلة وسريعة وشيك كمان في التقديم لو عندك ضيوف جميلة جدا هي سهلة ومقاديرها فيها بدائل على فكرة النهاردة هقول لكم شكلمة جوز الهند بكذا بديل. المقادير الأساسية كوبايتين جوز هند ناعمين بس يفضل ان هم يبقوا طراي يعني جوز الهند وانت بتشتريه كده تمسكيه بايدك تحس ان هو طري يزيد كده مش ناشف زي الضوافر لا يعني طري شوية كده. كوبايتين جوز هند ناعم معاهم كوبايه سكر وفانيليا وبيضتين ورشه ملح بس كده كله على بعضه وتشكليه كور او بالقمع وتحطيه في الصينيه مدهونه انا بحب على فكره اعمل صينيه الشكلمه بدهنها زي بيض وسمنه ودقيق زي كيكه عشان الشكلمه ما تلزقش احلى من ورق الفويل واحلى من ورق الزبده تدهنيها سمنه مش بتاخد وقت كتير في الفرن مفيش 10 دقايق بتستوي احنا قلنا كوبايتين جوز هند وكوبايه سكر وفانيليا وبيضتين ورشه ملح. البدايل بقى بدل البيض ممكن تحطي مربى شويه مربى برضو هتعرفي منين كميه المربى لما تلاقي الجوز الهند لف معاكي. طب بدل المربى حليب مكثف محلى الحليب المكثف المحلى ممكن يكون جاهز ممكن تكون انت عاملاه في البيت. تمام. يعني في كذا بديل وبعد بقى كمان ما بتستوي. طب رشه الملح دي لازمتها ايه؟ لازم هي بركه بصراحه سنه يعني رشه الملح دي بحب احطها في كل في الحلويات في الكيكه في حتى لو في المهلبيه في الرز المعمر يعني لازم رشه الملح دي سنه عارفه يعني تدي الحاجه بركه كده. تمام. الفكره كمان في جزء في الشكلمه ان بعد ما بتطلع بحب اسقيها شربات خفيف عشان تبقى مسكره شويه وتبقى جوسي كده وطريه وتعسي تشوي كده تندق كده في البق تبقى تحفه يعني مثلا نص كوبايه سكر عليهم كوبايه ميه شويه فانيليا بس كده عشان تديها كمان الريحه بتاعه الفانيليا تديها طعم ريحه وممكن كمان نكهه وممكن ريحه جوز الهند في عند العطار بيتباع اسانسي كده ريحه جوز نقطه واحده بس على الشربات بتعلي بقى ايه طعم الجوز الهند تدي له قوه تحسي كده انت مشغله الفرن كانك في الباتسري كده ومحل حلويات كده. ايوه انا صايم صايم صايم. معنا النهارده عصير البرتقال الفريش ده مفيش اسهل منه طبعا. بس الفكره بقى ان احنا ممكن نعمل مع البرتقال جزر يعني ايه المانع ان احنا مثلا نسلق جزرتين ثلاثه كده يكونوا مسكرين حلوين نسلقهم كويس جدا وبعدين نحطهم مع البرتقال في الخلاط ونضربهم ونحلي طبعا او ما نحليش سكر حلو شويه سكر بالظبط ممكن نصفيه بقى نصفيه بقى من الجزر عشان الجزر فيه الياف والبرتقال بألف هنا وشفا. وبشكرك شيف منار سليمان وبشكر كل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي وانتظرونا وحلقة جديدة وبكرة من الشيف وأميرة إن شاء الله. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. كان معنا معكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.